الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب في رسالة شرح الملام عن الأئمة في الأعلام. السابق أن من أحاديث وعيد ما هو نص في سورة الخلاء مثل لعنة المحلل له، فإن من العلماء من يقول أن هذا لا يذكر بحال، فإنه لم يكن ركبا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن الاعتقاد بوجوب الوفاء والتحليل. هذا ما زال شيخ الاسلام السياق هنا في بيان ان يعني مجالات خطا المجتهد يعني وارده ولاسباب كثيره. ذكر هناك يعني اسباب، وهذا الان السبب السادس في إمكان يعني أن يخطئ المجتهد. الآن يأتي إلى يعني صورة من صور الخطأ اللي هو قضية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، والمحلل هو الذي يتزوج امرأة طلقت ثلاثا ليس بنية أن يتزوجها زواج يعني مستمر، ولكن يتزوجها وقت ثم يطلقها حتى بعد ذلك تصبح تحل للزوج الذي طلقها ثلاثا، يعني يعقد عليها الزوج زوجها الأول ويتزوجها. فهو المحلل بأنها يعني يفعل التحليل، يريد أن يحل المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا. هذا اللعن عن الحديث لعن الله المحلل، هو هذا الرجل الذي يتزوج امرأة بهذا القصد، والمحلل له اللي هو الزوج اللي هو الزوج المطلق. نعم. حتى يقال لعن اعتقاده وجوب الوفاء والتحليل. نعم. فمن اعتقد ان النكاح الاول صحيح وان بطل الشرط فانها تحل للثاني. جرد الثاني عن الاله. جرد الثاني عن الاله. نعم. بل وكذلك المحلل، لأنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاد وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموع الجماع. فإن كان أول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعقد سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل. وحينئذ يكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل. أنا هذا تفسير من أباح هذا، من جعل هذا الأمر مباح وقال أن هذا نكاح صحيح اللي هو تزوج المرأة ليحلها وهو عقد صحيح، وبالتالي وإنما هو فسر اللعنة وبعد اللعنة عن هنا يعني عن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بهذا التفسير يعني البعيد، وإنما اللعن على من يعني أراد ذلك. نعم. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه، وإن كان عالما فإنه لا يجب، فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مرادرا للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا، فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار. والكفر لا اختصاص له إن كان هذا الكفر الجزئي دون الخير، فإن هذا بمنزلة أن يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه لأن شرط الطلاق في النكاح باطل. وهذا بعيد يعني صرف الحديث هنا الذين أباحوا أن يعني يفعل هذا وأن هذا من النكاح الصحيحة، وإنما اللعن منصب على من يعني أراد أن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني قوله لعن الله المحلل والمحلل له، إنما الذي أراد فقط الملعون هو الذي أراد يعني أن يتزوج هذا مراغمة وعصيانا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا بذلك، وبالتالي يستحق عليه اللعن. أما بعضهم قال حتى أنه يكون الشخص مثاب إذا تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول فإنه مثاب، وهذا خلاف الحديث. فيكون هذا نوع من التأويل وتفسير الباطل الحديث، وأن اللعن هنا صرفوه إلى معنى آخر وهو معنى قصد مراغمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا، وهو عموم مبتدا، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصورة التالية. نعم. يعني يقول الشيخ ان هذا حديث عام، قال الله المحلل والمحلل، فحمل هذا على صورة نادرة وهي ان الانسان يفعل هذا مراغمة الرسول هذا امر نادر جدا، فيكون كلام الرسول كانه منصب على هذا، فيكون هذا تفريغ يعني الحديث عن معناه. نعم. اذا الكلام يعود لقلق وعين طبعا يصير هذا معناه، يصير كان الرسول يعني لا يعرف اللغه العربيه، يعني يريد هذا المعنى البعيد أن لعن الله من يعني عاند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. طب لماذا لم يقل هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كتأويل من يتأول قوله أيما امرأة نكحت عن غير إذن وليها على المكافأة. طبعا. يعني يقول هذا تأويل بعيد، وذكر أيضا نوع من التأويل البعيد في تأويل بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فهنا وليها اللي هو وليها مثل أبوها وأخوها إذا كان أبوها غير موجود اللي هو وليها، وهذا هنا المرأة الحرة، فحملوها على المكاتبة، والمكاتبة هي التي يعني كاتبت سيدها على أن تعطيه مالا أما يعني ليعتقها. فقالوا هذه إذا نكحت بغير إذن وليها، يعني بغير إذن الذي يملكها وكاتبته، فهذه النكاح باطل. فحملوا الحديث العام الشامل على صورة من الصور القليلة، وهي صورة المكاتبة فقط التي كاتبت يعني سيدها الذي كاتبت. هذا يكون يعني لو أن هذا المعنى الحديث يبقى تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالعي وعدم الإصلاح وعدم البيان. فهنا حديث عام ظاهر، وأن المرأة لا يجوز أن تنكح بغير إذن وليه، لا بد أن يأذن ولي، فموافقة الولي سواء كانت ابنة له أو أختا له من وليها الموجود يعني. نعم. وبيان الندور أن المسلم الجاهل لا يدخل بالحديث، والمسلم العارف بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا. نعم. والكافر لا يكف نكاح المسلمين إلا أن يكون ملاحقا. نعم. وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أنذر الناس، ولو فيه ان مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد تكلم دلائل كثيرة في غير هذا الموضع على ان هذا الحديث قصد به محلل خاص وان لم يشترط، وكذلك الوعيد الخاص عن اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا المحلل القاصد وان لم يشترط، يعني حديث ان لفظ عام لا يعتبر محلل له، وان كل من قصد هذا وليس المشترك يعني الذي اشترطوا عليه، قيل تعالى تزوج هذه المرأة لليلة أو ليلتين ثم بعد ذلك يجب عليك أن تطلقها، وحتى فيشترطون عليه تطليقها حتى ترجع للزوج الأول. فسواء كان هذه هي الصورة أو الصورة الأخرى القاصد من غير ما يكون يعني شرطوا عليه هذا، وإنما هو بنفسه ذهب وخطب هذه المرأة المطلقة ثلاثا ثم بعد مدة طلقها حتى ترجع يعني إلى زوجها الأول، كل هذا داخل في معنى الحديث. نعم. الشاهد الشيخ بيقول إن حمل هذا الحديث على المعنى البعيد البعيد الذي لا يكاد يخطر بالبال فهذا حمل باطل، وإنما الحديث عام في من حتى في من شرط عليه هذا ومن لم يشرط عليه هذا، حتى في كل من قصد يعني أن يحل المرأة. نعم. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. نعم. مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسجود. قال الترمذي حديث حسن. وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحملها. نعم. وحديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي، يعني هذا الحديث بالرغم من جاء فيه لعن يعني كل المجرم، مع انه جاء فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم، الا انه بعض اهل يعني العلم رخص في الامر والامر فيه لعن، يعني ان هذا ممكن ان يقع حتى في الامور لهذا، يقع يعني خطا في اجتهاد من المجتهد. نعم. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهم جمع حش الحش يعني. نعم. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجارب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم. وقد تقدم الحديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع الفضل منه وقد لعن باء الخمر وقد باعها ببعض المتقدمين أو باعها بعض المتقدمين. نعم. يعني كل هذه أشياء أقول يعني وقع يعني الشيخ له كل سياق وبيان أن في أمور جاء فيها لعن في هذه وفعلها بعض الناس، فمو مو شرط أن هذا الذي فعلها أو أفتري جوازها أنه داخل في هذا اللعن، لأنه يمكن أن يكون فعل هذا يعني باجتهاد منهم مخالف للحق. يقول الشيخ مثلا أن جاء اللعن لحامل الخمر وبيعها وشرب، لكن جاء من بعض المتقدمين أنه كان يعني يتاجر في الخمر ويأخذ مالها على أمل على على يعني على ظن أن ثمن يجوز التجارة في الخمر. يقول هنا لا ينبغي أن يعني نلحق كل يعني لعنه الرسول أو وعيد وعده الرسول بمن يفعله، لأنه ممكن أن يفعلها جهلا منه. نعم. وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: من جر إزارة الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم والمنار والمنفقس في العدد الحالم الحالم. منفق. نعم. مع أن والمنفق في العدد الحالم الحالم. نعم. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال والخيلاء مكروه غير محرم. نعم. الرسول لعن على هذا، يعني لعن الله من جر ثوبه خيلاء. يقول بعض يعني أهل العلم وبعض الفقهاء رأى أن هذا حمل الحديث هنا والحديث عام حمله على الخيلاء فقط، وأن جر الثياب لو فعلها وجرها بدون خيلاء فإن هذا أمر جائز، علما أن هذا هنا يعني الخيلاء ليس يعني قيدا يعني لهذا التحريم، وإنما هو في العموم يعني من جر ثوبه ولها، ولكن في نهي عام عن أن يجر الإنسان ثوبه وأن يطيل ثوبه إلى ما دون الكعبين، فمع أن اللعن يعني يستحقها يعني كل من جر ثوبه للخيلاء وغيره، يقول مع هذا رأى بعض الناس اجتهادا هذا وإن شاء الله لا يلحقهم يعني هذا الوعي. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. وهو من أصح الأحاديث. نعم. وفي وقت الشعر خلاف معه. وفي وصف الشعر مع هذا خلاف معروف، علما ان النبي صلى عن الله الواصلة المستوصلة، يقول هذا من اصح الاحاديث، ومع هذا وليت الامم ان يخالف يعني يوجد في أمة الإسلام من يخالف ويرى جواز يعني أن تصل المرأة بشعرها. فالشاهد أن الشيخ بيجيب كل هذا لبيان أنه وقع في الأمة من يعني اجتهد في أمر من الأمور، وهذا الأمر الذي اجتهد فيه إما فيه لعن أو طرد أو غضب من الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك، وليس بالضرورة أن يلحق هؤلاء هذا، لأنهم إما فعلوا جهلا أو يعني تأويلا لي. نعم. وكذلك قوله إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجبر في بطنه لا رجعه. نعم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك. ومن العلماء من لم يحرم ذلك اللي هو الشرب في آنية الفضة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في آنية الذهب الفضة إنما يجرجر في بطنه نار ثانية. فهل يلحق الوعيد هذا يعني أمثال هؤلاء وهم من علماء الذين يعني خالفوا لهذا إما جهلا يعني بالحديث بعد مرض الحديث وإما تأويلا؟ نعم. السابق أخفر إن شاء الله. نعم. من يستدل على مش حديث هو يعني مثلا يأكل في الفضة ويشرب في الفضة أو يمزج ويلحقه يوم القيامة يعني عذاب، ولا هذا إنه اتبع عالم يعني هذا العالم قولا للجميع؟ الوعيد هذا على طول وعيد للجميع، لكن هل الشخص هذا معذور في هذا الأمر الذي فعله مخالفا يعني لأمر الله وأمر رسوله؟ قد يكون معذورا، معذور باجتهاده. هذا يعني الخلاصة في هذا الأمر، وهو معنى الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وقد يوجد من يعني علماء الأمة من يجتهد في أمر أو يقع في أمر ويكون هذا الأمر فيه وعيد، ولو طبقنا الوعيد يعني الجاء على كل الأحاديث أن كل من وقع فيه وقع لا وهو يعني مستحق للعنة أو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا العالم لا يلحق باسمه باتباع كثيرا له الخطأ. طبعا إذا كان هو يعني علم أن هذا حق وخالفه، أما إذا لم يعلم أن هذا حق وخالفه بتأويل أو ب يعني جهل عن الجد هذا إن شاء الله معذور. هذا الكلام فيه عذر يعني العذر الواقع لهؤلاء. يا الله جزاك الله خير.